الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى كل من سار على نهجه وهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام وبياكم، وجعل جنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم عقد احتراف. المتأمل في منهج القرآن الكريم يرى أن منهج القرآن ومنهج الإسلام يقوم دائما على الترغيب والترهيب، فكما أن هناك نعيم هناك عذاب، كما أن هناك جنة هناك نار، كما أنه هناك خوف من الله عز وجل فهناك رجاء في ثواب ورحمة الله سبحانه وتعالى. اتكلمنا في الحلقة الماضية عن الاحتراف في الخوف من الله سبحانه وتعالى، محتاجين النهاردة نتكلم عن الاحتراف في الرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى. يروى أن هناك أحد تلاميذ الإمام الشافعي اشتاق للشافعي فرآه في منامه فقال: كيف الحال يا إمام؟ فقال له الشافعي في الرؤيا: يا بني، حاسبونا فدققوا، ثم منوا فأعتقوا، هكذا الملوك بالمماليك يرفقوا، إن قلبي يقول لي ولساني يصدقوا، إن كل من مات مؤمنا ليس بالنار يحرقوا. حاسبونا فدققوا، ثم منوا فأعتقوا، هكذا الملوك بالمماليك يرفقوا، إن قلبي يقول لي ولساني يصدقوا، إن كل من مات مؤمنا ليس بالنار يحرقوا. وأنا أقول إن كل من مات مؤمنا موحدا بالله ليس بالنار يحرقوا. أين رجاؤك في رحمة الله سبحانه وتعالى؟ ليكن عندك أمل في رحمة الله سبحانه وتعالى. ما تيأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لله 100 رحمة، جعل رحمة أو جزءا واحدا منها في الدنيا يتراحم بها العباد ويعطف بعضهم على بعض، وأخر 99 جزءا، أو وأخر 99 جزءا يوم القيامة يرحم بها عباده يوم القيامة. إنه الملك، إنه الرحمن، إنه الرحيم، إنه العفو، إنه الغفور، إنه الرحيم، الذي ما سمى نفسه الغفار إلا من أجلي ومن أجلك ومن أجلنا جميعا. فاستحي من ربك، استحي من ربك، وليمتلئ قلبك بالرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى. مهما بلغت ذنوبك، مهما بلغت معاصيك، ما عليك إلا أن تجدد توبتك وأوبتك إلى الله سبحانه وتعالى، ولتستحي من ربك بعد كل معصية. دخل الإمام أبو حامد الخلقاني على الإمام أحمد بن حنبل هو على فراش الموت فقال له: يا إمام، إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فماذا أجيب يا ويحي، ومن ذا يكفيني؟ إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. فقال له الإمام أحمد بن حنبل: ماذا تريد؟ أعد علي تلك الكلمات. فظل الإمام أحمد يرد تلك الكلمات حتى بعد أن خرج أبو حامد الخلقاني، فقال الإمام أحمد: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. ورد في الحديث الصحيح أن رجل أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، فقال لبنيه: إن أنا مت فاحرقوني، فإن صرت فحما وصرت رمادا فذروني نصف في البحر ونصف في البر، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. شوف الرجل يخشى الله سبحانه وتعالى، خايف من عذاب ربنا سبحانه وتعالى. فبعد أن مات وفعل بنوه به ما وصى به، أوحى الله سبحانه وتعالى إلى الجزء في البحر أن يجتمع، وكذلك النصف أو الجزء الآخر في البر، فاجتمع ثم قال الله سبحانه وتعالى كن فكان هذا الرجل. فسأله رب العالمين سبحانه: عبدي ما الذي حملك أن تفعل ما صنعت؟ فقال العبد: مخافتك يا رب، خشيتك يا رب. فغفر الله له سبحانه وتعالى. ليمتلئ قلبك بالخوف من الله سبحانه وتعالى، ليمتلئ قلبك بالرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى، ليمتلئ قلبك بالرجاء في نعيم الله سبحانه وتعالى. يأتي رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أذنبت على نفسي في الذنوب والمعاصي، ما تركت حاجة ولا داجة إلا وارتكبتها، لو وزعت ذنوبي على أهل الأرض لأوبقتهم، ماذا أفعل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول وأني رسول الله؟ فقال له الرجل: نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سيغفر الله لك كل ذنوبك، إن الله غافر لك كل ذنوبك ومبدلها كلها إلى حسنات. فقال الرجل: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وغدراتك وفجراتك. فخرج الرجل يكبر ويهلل ويحمد الله سبحانه وتعالى. ليمتلئ قلبك بالرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك أخي الحبيب، إن لم يمتلئ قلبك بالرجاء في رحمة الله، وإن أسرفت على نفسك بالذنوب والمعاصي، وإن تجرأت على ربك ولم تعلن التوبة والأوبة، فاسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، يا ما بنشوف ناس كتير محترفين في العبادة وفي الطاعة، ولكن للأسف كيف هو حالهم في الخلوات؟ كيف حالهم إذا خلوا بالله سبحانه وتعالى؟ تجرأوا على الملك سبحانه وتعالى بالمعاصي والذنوب والموبقات. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث ثوبان: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. سلم يا رب سلم. تخيل شخص كان مجتهد في العبادة والطاعة، يأتي يوم القيامة عنده جبال من الحسنات فتصبح هباء منثورا، يجعلها الله هباء منثورا. فيقول الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: صفهم أو جلهم لنا يا رسول الله ألا نكون منهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن بني جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. خلي بالك، ده بيصلوا قيام الليل، ده بيحترفوا في قيام الليل، بيحترفوا في الصيام، بيحترفوا في كل شيء، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. سلم يا رب سلم. الآن اليوم في تلك الليلة أقبل إلى ربك وقف بين يديه بذل وانكسار: أبت نفسي تتوب فما احتيالي، إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال، وقد نصب الصراط لكي يجوزوا، فمنهم من يكب على الشمال ومنهم من يسير لدار عدن، تلقاه العرائس بالغوالي، يقول له المهيمن: يا ولي، غفرت لك الذنوب فلا تبالي، غفرت لك الذنوب فلا تبالي. الله عز وجل ما سمى نفسه الغفار إلا من أجلي ومن أجلك ومن أجلنا جميعا. فأحسن الظن بربك، فالله هو الغفور الرحيم، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.